تكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة تتكلم عن التشجيع والمكافأة مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. أرحبكم جميعا، نرحب بضيفنا الدكتور عوض القرني، ومرحبا بك دكتور عوض. أهلا وسهلا بك. ولو شرعت في هذا الموضوع بشيء من تأصيل القرآن والسنة، ما جاء به محمد صلى الله وسلامه عليه هو موازين الحق والعدل، ولذلك فهو صلوات الله وسلامه عليه وضع القواعد التي تجعلنا نكافئ المحسن على إحسانه، ونحاول أن نأخذ بيد المسيء ليتجاوز إساءته وتقصيره ونقصه. والتشجيع يكون دنيويا ويكون أخرويا، يكون دنيويا بذكر المنزلة، ويكون أخرويا بذكر الثواب الذي وعد به العاملون الصادقون في أي ميدان من الميادين. والقرآن الكريم كثير من آياته تحدث عن مكافأة المؤمنين في الدنيا أو في الآخرة، وعن حقوق العاملين في الدنيا أو في الآخرة، وفي المقابل أيضا تتحدث عن طرائق ووسائل تدارك المقصرين والمسيئين، فإن أبوا سيأخذون ما جنته أيديهم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه مكافأة على إيمان وعمل صالح. وفي المقابل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظر كيف ارتبط الثواب الأخروي بالمكافأة الدنيوية الحياة الطيبة، وكيف ارتبط العقاب الأخروي بالمعيشة ضنك في الحياة الدنيا. ويقول سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا ينفع يكون أهل الإحسان مثل أهل الإساءة في مقتضى العقول الراشدة الراجحة، فكيف ونحن نتحدث عن رب العالمين سبحانه وتعالى وعن المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذه نتيجة طبيعية، يعني ترتب على مثلك كل من الفريقين. ويقول سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بل إن القرآن الكريم يحدثنا عن حالة فريدة من حالات الناس، وهي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حين أنفق أمواله، كان ينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضعفاء المسلمين وعلى فقرائهم، وكان يشتري الموالي الضعفاء الذين أسلموا، وكان قريش تعذبهم، فاشترى عددا من الرجال ومن النساء ويعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فلامه أبوه ولامه ذو قرابته من المشركين وقالوا: يعني أتفعل في مالك فعل السفهاء؟ هل أنفقته على رجال من المكانة والقوة حتى يكون معك عند الحاجة إليه؟ فنزل في آخر سورة الليل قوله سبحانه وتعالى: الليل جاء فإلى أن قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن النار التي زي ما قال المجرمين، قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني انظر هذه المكافأة العظيمة، عندما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتلو القرآن ويتلو هذه الآية الوعد من الله له بالرضوان ويعلم أنه المقصود بها، يعني أي بهجة ستكون في نفسه. وكذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مضى يعني على على على هذا النهج القرآني الكريم في مكافأة المحسنين وبإشارة بهم وفي الثناء عليهم وفي تشجيعهم على مزيد من الخير صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقول عن أبي بكر أيضا رضي الله عنه وأرضاه، يعني ما من أحد له أياد إلا وقد كوفئ عليها إلا أبا بكر، فإن له أياد يكافئه الله عليه. وهنيئا لأبي بكر هذه الإشارة القرآنية وهذا الثناء النبوي لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن له أياد يكافئه الله عليها. وأيضا نراه يعني في في في عدم إيد من المقامات يذكر عيرة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحابة رضي الله عنه، فمثلا في عند تجهيز جيش العسرة بذل كل الصحابة، لكن الذي بذل جميع في هذا المقام كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حين أتى بمئات من الإبل بأقتابها وأتى بالعديد من الخيل وأتى بالدنانير وأتى بالدراهم وأتى بالسلاح وأتى بالنفقة، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهو ينوه بذكره ويعلم مكانه بين الناس ويشجعه ويشجع الآخرين على سلوك طريق مثل هذا الطريق. والنبي صلى الله وسلامه عليه في بعض الحوادث كان يرسخ هذا المبدأ بصورة عملية. فمثلا في غزوة موتة عندما ذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام للسائر لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أرسله إلى ملوك الغساسنة، فاعترض وقتل، وكان صلوات الله وسلامه عليه أخذ بهار أصحابه حين اعتدى عليه، فأرسل جيشا وولى عليه قادة، ولى عليه زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة. فلما ذهب الجيش والتقى بجموع هائلة من الروم ونصارى العرب فاستشهد القادة الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على المنبر يخطب في الناس، فكان يحدثهم أنه استشهد زيد، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل القوم حتى استشهد، ثم أخذ ابن رواحة فقاتل القوم حتى استشهد رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كنانة، يعني قال يعني أميركم يعني زيد فإن أصيب جعفر فإن أصيب فابن رواحة. فالمسلمون اضطربوا بعد هذا، فحمل الراية أحد خيار الصحابة من الأنصار كان يسمى ثابت بن أقرم رضي الله عنه، وقال أيها الناس اصطلحوا على أمير لكم. فقالوا أنت، فقال في صاحبه يعرف إمكاناته ويعلم أنه ليس بالقائد العسكري اللامع، مع أنه كان من الفرسان وكان، لكن فرق بين الشجاعة والفرسية وبين القيادة، هذه موهبة وهذه موهبة. قد استشهد في حروب الردة بالمناسبة ثابت بن أكرم رضي الله عنه، فقال اصطلحوا على على رجل منكم. فقال الناس كلهم خالد، خالد خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأخذ الراية خالد وقاتل. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال فأخذ الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله عليه. فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. ولذلك نال خالد من ذلك اليوم لقب سيف الله. اللقب الذي خلد في التاريخ هو صورة من صور التشجيع، هو أحد الأوسمة التي أعطاها محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم، هذا القائد اللامع الذي ما زالت تدرس. وهذا يدعوني إلى سؤال مهم جدا، أن أحيانا التشجيع والمكافأة ليست آثاره بس تتوقف على الشخص نفسه فتحفزه أو تحترم ذاته، بل أحيانا هي نقطة تحول ونقطة تغيير لها ما لها من المصالح الكبرى التي لا تكون على مستوى الفرد بل حتى أحيانا على مستوى المجتمع، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى مع برنامجكم برنامج الأسوة الحسنة. دكتور عوض، توقفنا عند محور كيف يكون التشجيع أحيانا هو يعني نقطة تحول أو شعلة هداية في قصة خالد المريد مثلا. نحن ذكرنا في مفتتح الحديث في تعليق على الآيات الكريمة أن التشجيع ليس المستهدف به فقط من يشجع، هو بلا شك نوع من المكافأة له، والتشجيع له الاستمرار والمزيد والارتقاء والتطوير والتحسن والمضي على النهج الحسن الذي مضى عليه، لكن هناك قصد آخر هو أن يقتدي الناس بهذا في عمله وفي طريقته لينالوا ما نال من تشجيع وتكريم. وإلا فأغلب من ينالون التشجيع والتكريم والمكافأة من الله ورسوله هي ليست مقصدهم ولا غايتهم، هم أناس عظماء تجاوزوا هذا، يعني أقصد ليس مقصدهم ذكرها يعني ذكرها ونشرها بين الناس، ليس مقصدهم هذا. أما أن ينالوا من الله الفضل والكرامة بلا شك أنها مقصد لهم. ودعني أضرب لك مثالا عمليا في قضية يعني تأثير ذلك على الآخرين. المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في يوم خيبر قال بعد ان استعصت بعض الخطون على الفتح، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يده. هذه منزلة عظيمة. يقول عمر رضي الله عنه فلم أتطلع إلى الإمارة قط إلا ذلك الله، لأن الإمارة جاءت هنا باستفاسة عظيمة. إذا نالها يحب الله ورسوله تخرف هذه شهادة، فيحب الله ورسوله رسوله هذه نجاح ثواب انتهى، يفتح الله على يديه هذا إنجاز للمسلمين. قال فأتينا، قال وأنا أتطلع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطين الراية. انظر أيضا إلى الصدق، لأن يستحقون هذه المنزلة صادق لم يخطينا بنفسه، ذكرها للناس سجلها. لكن الشاهد هنا قضية التشجيع للآخرين وطرح التشجيع كيف يؤثر في غيرهم. عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ فقال هو يشكو رمدا في عينيه يعني لا يستطيع أن يأتي. فقال إثني فأتوا به يقودونه لا يستطيع أن ينظر. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ظهر أيضا معجزة معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتح عينيه ثم كفل فيها ودعا له فبرئ في الحال، فأعطاه الراية وقال يعني اذهب. وقال فقال النبي، فقال علي وهو لا يلتفت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره، يعني قال رضي الله عنه قال علامة أقاتله علامة وهو منطلق. فالشاهد انظر إلى التشجيع والتحفيز، وفتح الله عليه رضي الله عنه وأرضاه إلى التحفيز، بل أحيانا قد تكون الإشادة والتشجيع بفعل لا بفاعل، بفعل لا بفاعل من أجل الحث والحظ على فعل الذي فعله، وإن كان هو يعني مثلا رجل من الكفار في يوم كان له أياد بيضاء عند المسلمين في مكة، وهو أبو البختري بن هشام، كان من أياديه البيضاء أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من الطائف إلى مكة فدخل في جواره، أو المطعم بن عدي وليس أبو البختري بن هشام. أبو البختري بن هشام له يعني موقف آخر سأذكره. فلما الأسرى وقعوا في يد النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا لأطلقت له هؤلاء أو لوهبت له هؤلاء الأسرى. تصور هذه يعني أصحاب الفطر السليمة وعشاق المكارم والمروءات ومعالي الأمور حتى ممن لم يسلموا هذا تشجيع لهم على أن يفعلوا كما فعل المطعم بن علي. ولذلك إذا رأينا من إنسان خيرا فلنشجعه على ذلك حتى لو كان من غير المسلمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن أحيانا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هل ربما في بعض الظروف أو في بعض الحالات يكون النقد في ذاته من التشجيع؟ دعنا نشير إلى قضية من القضايا في قضايا التشجيع والمكافأة. أولا يعني أن الإنسان لا يشجع إلا على فعل مشروع، وثانيا أن لا تكون وسيلة التشجيع وسيلة المكافأة وسيلة محرمة أو غير مشروعة، بل يجب أن تكون وسيلة التشجيع ووسيلة المكافأة. وبالتالي فالنقد هو صورة من صور التشجيع على تبديل الحال لا على الاستمرار فيه، على تغيير الحال، على الانتقال أو فتح صفحة جديدة، عدم تيئيس، عدم إحباط، بحث أو فتح لمجالات التفاؤل والإشراق أمام من وقع في الخطأ. أستأذن أن نستعرض إجابات الجمهور على السؤال الذي طرحناه عليهم ثم نعود إلى موضوع كان لك استبراك على هذه القضية تحديدا. سألنا الإخوة والجماهير فقلنا لهم ما هو أثر التشجيع، ما هو أثر التشجيع في تفجير الطاقات وإثارة الهمم. نسمع إياكم هذه الإجابات ثم نعود مرة أخرى فابقوا معنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. للتشجيع أثر كبير على نفسية الشخص، طبعا أول شيء يؤدي إلى راحته في العمل، ثاني شيء ينتج، كل ما شجعت موظف كل ما كافأته كل ما أنتج أكثر، أنت المستفيد في الأخير. لكن إذا حطمت الموظف أو ما حصل تشجيع ممكن أنه نفس الموظف يحبط في العمل، ما ينتج، يتأخر، يعني لها سلبيات أكثر. بدون التشجيع لا يكون هناك إنتاج ولا يكون هناك عمل مثمر. التشجيع والمكافأة أساس النجاح، سواء في العمل أو في مدارس أو في الشركات حكومية وغيرها. المشجع لما يحمس مثلا خويه يزيد من الضغل اللي عنده والطاقة اللي عنده. زي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله مرة أخرى، تفضل. أقول المبالغة في النقد أو أسلوب النقد قد يوقع الإنسان في الإحباط وفي الياس وفي فقدان الثقة في نفسه، لكن إذا أتى النقد مبينا للخطأ ومحذرا منه ومقبحا له ومشوها له وفي الوقت نفسه يقول لهذا المخطئ أن هذا الخطأ ليس نهاية المطاف ولا نهاية الطريق ولا نهاية الحياة، وأمامك فرصة وأن تملك القدرة ونحن نعلم فيك من الخير الكثير الذي يجعلك تفتح صفحة جديدة وتنطلق انطلاقة جديدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الذي كان يعني يفكر فيه فيجلد، فلما أتي به أكثر مرة قال أحد الصحابة قبحه الله أو لعنه الله ما أكثر ما أتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. يعني هذا الرجل عندما يسمع هذه الإشادة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصيصة التي لم تنسى في غمرة هذا مع يعني نقده فيما يفعل إقامة الحد عليه سيتبدل حاله ويتغير، ومعروف أن النفوس إذا يئست تمادت لحيها، وإذا انبعث أمامها الأمل عادت وأرعوت وفكرت في أن تفتح صفحة جديدة. نعود بس إلى سؤال الجماهير ولعل تختم بهذه القضية، وهو أثر التشجيع على إثارة الهمم بل أحيانا حتى تقدم الأمم. بلا شك أن النفوس فطرت وجبلت على التطلع إلى الثواب وعلى الخشية والتألم من العقاب. ولذلك كانت الجنة ثوابا للمطيعين والنار عقابا للعاصين، وهما الوسيلتان الرئيسيتان لصلاح الحياة التي إذا غابت عن حياة الناس فسدت الحياة. إذا لم يكن للناس أمل يعملون من أجل تحقيقه، ولم يكن أمام الناس عقاب يخشون أن يصيبهم إذا أخذوا في بنيات الطريق وانحرف بهم المسار، فلن يستقيم أمر الحياة. وبالتالي التشجيع والمكافأة هي من هذا الباب. حين يرى العاملون المبدعون المنجزون المضحون أنهم لا يكافؤون بمن لا يشاركهم في هذا العمل وهذا الإنجاز وهذه التضحيات، يعني أنهم لا يساوون به فأنهم يكرمون، فحينئذ ذلك يبعثهم على مزيد من العطاء ومزيد من الإنجاز ومزيد. ومن هنا أيضا كثير من الأوقاف التي كانت في تاريخ أمتنا هي كانت نوع من المكافأة، يعني الأوقاف على طلبة العلم، الأوقاف على البحث العلمي، الأوقاف على كذا، الأوقاف على كذا، هي كانت من باب تفريغ الناس للعمل والإنجاز. وكذلك على على على مستوى يعني تقدم الأمة بشكل عام، يعني عندما يعني أصحاب الهمم العالية والنفوس العظيمة يشعرون أن أمتهم وأن مجتمعهم يقدر لهم إنجازاتهم ويحفظ لهم كرامتهم ويعلي من شأنهم، فيتباهون ويتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول أصحاب السير عن الأنصار، الأنصار كانوا قبيلتين، الأنصار خزرج، يقولون كان يتنافسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يتنافس الفحلان، فما كان تفعل قبيلة منهم أمرا إلا بعد غفلة أخرى إلى خيرهم. نصل وإياك بسرعة في ختام هذه الحلقة، ونشكرك على عظيم ما قدمت، ونشكركم أنتم أيضا على متابعتكم على حسن اللقاء. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، فالرحمة تجري ينبوعا من خافته أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة، في الحلم وفي الصبر جميلا، في الحكمة في أمر الدعوة. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخلاق كالجنة طابت، وشمائل آثرة حلوة، هو أسمى رجل عرفته دنيانا وإمام الصفوة. طوبى للمؤمن لو يحيا ورسول الله له أسوة، ورسول الله له أسوة. صلى الله عليه وسلم.